بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة القصص إلى الآية 62 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار أو عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة، عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة، حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. توبيخ يعني التقريع واللوم، فالله سبحانه وتعالى يعني يلومهم ويوبخهم بهذا الكلام، فيقول لهم سبحانه أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد، يعني الاستفهام في لغة العرب يعني تارة يقصد به المعنى الحقيقي للاستفهام، هو طلب العلم يعني بما ليس معلوما لدى المستفهم، فهذا يعني غرض من أغراض الاستفهام وهو غرضه الأصلي، لكن هناك أغراض كثيرة للاستفهام، كثيرا ما يكون السائل يعني عالما بالجواب وإنما يسأل لأغراض عديدة، منها يعني أن يقرر المسؤول، ليقر المسؤول يعني بشيء من خلال السؤال، وإما للتهكم وإما للتقريع والتهديد والتوبيخ كما هو في هذا السؤال، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بهم من أنفسهم وهو سبحانه بكل شيء عليم، ويسألهم يوم القيامة يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهذا توبيخ لهم وتقريع لهم. قال كما قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني هؤلاء المشركون كانوا في الدنيا يزعمون أن معبوداتهم الباطلة أنها هي التي ستنجيهم في الآخرة وهي التي ستنصرهم وتعينهم وتجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم قد جاءوا وحدهم وليس معهم أحد من هؤلاء الشركاء الذين أشركوا بهم مع الله، وهذه المعبودات التي عبدوها مع الله لم يأتي معهم أحد لنجدتهم ونصرتهم، فالله تعالى يسألهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هاتوهم وأحضروهم ليدافعوا عنكم ولينصروكم على سبيل التقريع والتهديد. قال وقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول، يعني من الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم، يعني المعبودون من الشياطين ومن والمتبوعون من أئمة الكفر يتبرؤون من الأتباع ويقولون أمام الله تعالى يوم القيامة إنهم يعني هم ضلوا وأنهم أضلوا أقوامهم وأضلوا أتباعهم وعابديهم ومتبوعيهم. فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نعم سبحان الله، نعم قرأناها في صلاة المغرب. نعم. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن، أورد الإمام الكثير رحمه الله مواضع عديدة من القرآن الكريم فيها أن المعبودين من دون الله يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ويكونون عليهم ضد. وقال الخليل لقومه، إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى وقيل ادعوا شركاءكم، يعني بعد أن سألهم الله سبحانه وتعالى وناداهم أين الشركاء، ثم يأتي بعدها في الآيات وقيل ادعوا شركاءكم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا. وهذا يعني على سبيل التهكم بهم والتوبيخ لهم، فيقال لهم نادوا الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ادعوهم لكي يخلصوكم من هذا العذاب الذي سيحل بكم وكنتم تزعمون في الدنيا أنهم ينفعون ويضرون وأنهم ينجونكم، فادعوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا. ثم يقول سبحانه فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العمى. فينادون يوم القيامة، ينادون المعبودات الباطلة التي كانوا يعبدونها فلم يستجيبوا لهم، لا يستجيب لهم أحد. ورأوا العذاب أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. وقوله تعالى لو أنهم كانوا يهتدون أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوة، يعني الآيات هنا فيها منادات الله سبحانه وتعالى للمشركين، والمنادات هي التكليم بصوت عال، والله سبحانه وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتكلم سبحانه وتعالى بصوت وحرف. سبحانه وتعالى كلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام. فمن ضمن أدلة تكليم الله سبحانه وتعالى وإثبات صفة الكلام لله آيات النداء، هناك عدة آيات فيها أن الله سبحانه وتعالى ينادي، ويوم القيامة من أسمائه يوم التناد. التناد يعني التنادي، يعني يوم يحصل فيه مناداة، قسم منها مناداة من الله تعالى لعباده، وقسم منها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، والناس وينادون أصحاب أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف، وغير ذلك من أنواع النداء الذي يكون يوم القيامة. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر أولا أنه ينادي المشركين أين شركاء، فهذا سؤال عن التوحيد. ثم يناديهم سبحانه وتعالى نداء آخر، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن النبوات، فيه إثبات النبوات. قالوا هذا فيه إثبات النبوات، ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم، وهذا كما يسأل العبد في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك، فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله، وأما الكافر فيقول ها ها لا أدري. وها ها كلمة توجع يعني وتألم. قال ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني الله تعالى يسألهم ماذا أجبتم المرسلين، ويعني لو أجابوا عن هذا السؤال جوابهم يعني خزي لهم وإقرار على أنفسهم بالجرم، فلذلك لا يجدون إلا السكوت، يعني لا يستطيعون أن يقولوا أنهم أجابوا المرسلين، أنهم صدقوهم وآمنوا بهم واتبعوهم، لأنهم كانوا على العكس من ذلك، استهزأوا بالرسل وكذبوهم وقاتلوهم. فعندما يسألهم الله تعالى ماذا أجبتم المرسلين فيسكتوا، مثل الكافر عندما يسأل في القبر من نبيك يقول ها ها لا لا. قال ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولهذا قال تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وقال مجاهد فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب. فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب، وعمي الشيء عليهم يعني خفي عليهم وضل عنهم، يعني لا يهتدون إلى حجة يدافعون بها عن أنفسهم، لأنهم ليس لهم حجة يدافعون بها. ولا يتساءلون بالأنساب، يعني لا يسأل بعضهم بعضا أن ينصره بمقتضى ما بينه وبينه من النسب، يعني لا ينادي الأب أولاده لينصروه، ولا القريب أقاربه ليعينوه، كل منهم في بلاء وشغل بنفسه. قال وقوله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، أي في الدنيا، فعسى أن يكون من المفلحين يوم القيامة. وعسى من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. يعني غير الله تعالى إذا قال عسى أن يحصل كذا، يعني فهو على سبيل الرجاء، يعني أنه يرجو حصول هذا الشيء ويتوقع حصوله ويطلب حصوله. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عسى من الله واجب، يعني إذا قال الله تعالى عسى أن يحصل كذا يعني لابد أن يحصل هذا الشيء. منه ومنته يعني واحد. نعم، المن والمنة نفس الشيء، يعني بمعنى الكرم والعطاء والجود والإحسان. ومن أسماء الله المنان، يعني المعطي، بمعنى المعطي. ثم يقول سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب. تعقيب على الشيء يعني التعديل فيه والتغيير فيه، يعني الله سبحانه وتعالى اختار شيئا فما اختاره لابد أن يكون، لا أحد يستطيع، يعني أن إذا أراد الله تعالى أن يميت شخصا في يوم معين لا أحد يستطيع أن يقدمه ولا يؤخره ولا يعدل على قضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه. فقال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ما يشاء، يعني يخلق ما يشاء ويختار أي ويختار ما يشاء. فإذا مفعول الفعل الثاني يعني يقدر من خلال مفعول الأول، يعني الفعل الأول يخلق ما يشاء مفعوله ما يشاء يعني الذي يشاءه ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء ويختار، قال أي يختار ما يشاء. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقوله ما كان لهم الخيرة نفي على أصح القولين. تعرفون ما لها استعمالات، أحيانا تأتي اسما موصولا بمعنى الذي، وأحيانا تأتي حرف نفي ولها استعمالات أخرى. فهنا وربك يخلق ما يشاء، هنا ما موصولة بمعنى الذي، يعني يخلق الذي يشاء سبحانه وتعالى، ويختار يعني ويختار الذي يشاء سبحانه وتعالى. ثم قوله ما كان لهم الخيرة، يقول أصح القولين أن ما هنا نافية، ما كان لهم الخيرة يعني ليس لهم الخيرة، ليس لهم الاختيار، كقوله تعالى يعني من تفسير القرآن بالقرآن. فهذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله تعالى أمرا ليس لمؤمن ولا للمؤمنة يعني الخيرة من أمرهم، يعني لا يختارون شيئا إلا أنهم يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى. قال وقد اختار ابن جرير أن ما هاهنا بمعنى الذي، أن ما هنا موصولة تقديره ويختار الذي لهم فيه خيرة. قال وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضا. يعني يقول ابن جرير رحمه الله يعني وإن كان لا يقصد المعنى الذي قصده المعتزلة، لكن المعتزلة يعني أعجبهم هذا التفسير وتمسكوا به وصرفوه إلى نصرة مذهبهم. المعتزلة كما تعلمون قدرية في باب القدر، المعتزلة القدرية يرون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلق أفعال العباد، فيرون أن الإنسان الذي يهتدي أو يضل أن الإنسان هو الذي يعني خلق فعل نفسه. ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يختار لعباده ما هو الأصلح، يعني الأفعال التي هي لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يختار للعباد ما هو أصلح لهم، فهم عندهم في مذهبهم هو الوجوب على الله، فيجبون على الله أن يختار الصلاح إذا كان الشيء يدور بين صلاح وفساد، ويختار الأصلح إذا كان يدور بين صلاح وأصلح. ولهذا فإن من ضل من الناس يقول هذا الله تعالى لم يختر له هذا الضلال، وإنما هو العبد هو خلق فعل نفسه واختار ذلك لنفسه إلى آخره. فهنا المعتزلة يعني ينكرون أن تكون ما نافية، يعني يقولون لو قلنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ووقفنا وبعدين بدأنا ما كان لهم الخيار، يعني ليس للناس الاختيار، وإنما الاختيار هو لله سبحانه وتعالى، هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا يعني يناقض مذهبهم. فلهذا يعني هم يقولون يعني بلزوم وصل لزوم الوصل وعدم جواز الوقف عند المعتزلة، يقولون ويختار ما كان لهم الخيار، يعني ويختار الذي هو الخير لهم، فيقولون ما موصولة وليست نافية، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، يعني ويختار الذي هو الخيرة لهم، يعني أو يختار الذي هو الخير لهم. فلذلك يعني التفسير الأوفق يعني والأنسب لموافقة أهل السنة أن يكون الوقف على ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ونقف وبعد نبدأ ما كان لهم الخيار، ننفي الاختيار عن الناس، يعني بمعنى أن الهداية والضلال بيد الله تعالى، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. التفسير الأصح أننا نقف عند ويختار ونبدأ ما كان لهم الخيار على أن ما نافي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بأن ما نافية، قال ما كان لهم الخير. قال فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداب التي لا تخلق ولا تختار شيئا. يعني يقول أيضا سياق الآية مما يعين على اختيار التفسير الصحيح، فقال السياق هنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين يوم القيامة ويناديهم أين شركائي، كانوا يزعمون أن لله تعالى الشركاء لهم يعني مشاركة لله تعالى في الاختيار والخلق وفي استحقاق العبادة، فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه هو وحده المتفرد بالخلق وهو الذي يفعل ما يشاء، وأن غير الله تعالى لا يملك شيئا. نعم أحسنتم، الله خلقكم، الله خلقكم وما تعملون، هذا من أدلة أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة، على أن أفعال العباد مخلوقة، يعني خلق العبادة وخلق أعمالهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، قال ثم قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به

لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وطبعا التقدير هنا قالوا يعني وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان يعني من النصارى. فهنا جمع الله اليهود والنصارى يعني على سبيل الإجمال وقالوا، وبعدين فصل. وإن الروح أن الروح العذاب يعني الله يبعنكم يا عجزة نسأل الله. نعم، فأحيانا يكون الشيء يعني مجملا ثم يفصل ما يعود على كل قسم يعني كأنه، وأحيانا يكون الشيء يعني الشيء متعدد يذكر مفصلا يعني لا يذكر مجملا إنما يذكر مفصلا، زي هنا الآية التي معنا مثلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فالمتعدد هنا اللي هو الليل والنهار فذكرهم الله تعالى على سبيل التفصيل، ثم ذكر ما يعود أو يرجع على الليل وما يرجع على النهار. فهنا قال جعل لكم الليل والنهار بعدين لتسكنوا فيه، طبعا هنا والنهار لتسكنوا فيه، بس السكون هو السكون فين؟ في الليل، فلتسكنوا فيه اللي ترجع تعود على الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. فإذا ذكر الليل والنهار ثم ذكر ما يعود على الليل ثم ذكر ما يعود على النهار، فهذا يقال له اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب، هناك لف ونشر غير مرتب، غير مرتب يعني أحيانا يذكر ما مثلا الأول والثاني ثم يذكر ما يعود على الثاني ثم ما يعود على الأول. طب لو مين يذكرنا بالآيات اللي في آل عمران اللي هي إيه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين بيضت وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وبعدين وأما الذين بيضت وجوههم. فإن ذكر إيه؟ ذكر أول شيء قال تبيض وتسود، وبعدين ذكر ما يعود على الثاني أولا وبعدين ما يعود على الأول. هذا البعض يسميه المعكوس، يجعله قسما يسميه المعكوس، والبعض يجعله من ضمن غير المرتب. أحيانا يعني قد يكون لف والنشر في ثلاثة أشياء أو أكثر، وفي هذه الحالة أيضا إما يرجع عليها بالترتيب من الأول، يعني مثلا ذكر ثلاثة أشياء ثم يذكر ما يعود عليها بالترتيب الأول ثم الثاني ثم الثالث، وحين يكون معكوسا يذكر الثالث ثم الثاني ثم الأول. وفي نوع اللي هو يسمى اللف والنشر المبعثر، اللي هو يعني يذكر ثلاثة أشياء وبعدين يذكر ما يعود عليها لا بدون لا ترتيب من الأول للثالث ولا من الثالث للأول، يعني مثلا يبدأ بالثاني وبعدين الأول في الثالث أو الثاني وهكذا، فهذا يكون مبعثرا. عندنا مثلا في سورة الضحى الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ذكر ثلاثة أشياء، يتيما وبعدين ضالا وبعدين عائلا، ثم ذكر ثلاثة أشياء قال فأما اليتيمة فلا تقهر، يعني وجدك يتيما فلا تقهر اليتيمة، وبعدين وأما السائلة قال ألم يجدك يتيما فأوى وجدك عائلا. نعم، فالعائل اللي هو نعم، بس لا هو في الأول إيه؟ عشان في موضوع سؤال المال ولا سؤال العلم، قال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، فقالوا هذه تعود على ضلا فهدى، تعود على ضلا فهدى اللي هي يعني لا تعلم، فعلمك يعني وعلمك ما لم تكن تعلم. الضلال هنا يعني بمعنى عدم العلم بالشيء يعني، فهداك يعني فعلمك، الهداية تأتي بمعنى هداية التبيين والتعليم وكذا. فهذه يعود عليها وأما السائلة فلا تنهر، يعني من سأل العلم يعني فلا تنهره وعلم، يعني لأنك كنت لا تعلم فعلمك الله. فيجعلون يعني البلاغة هنا لها تأثير في التفسير يعني، لأن لما السائل يحتمل بعضهم فسرها بسؤال المال، بعضهم فسرها بسؤال العلم، وكلا السائل المال والسائل العلم يعني لا ننهره، ولكن أيهما أقرب أن يكون المراد في الآية؟ فقالوا لما هذه تعود على ضلة فيكون سؤال المال يعني، ووجدك عائلا فأغنى، فعائلا هذه بمعنى فقيرا فأغناك، فيرجع عليها اللي هو الأخير اللي هو أما بنعمة ربك فحدث يعني، فهذه ترجع على هذه، فهذا يعتبر لفا ونشرا مرتبا يعني على نفس الترتيب. يقال الطي والنشر أيضا، بعض علماء البلاغة يسمونه اللفة والنشر، وبعضهم يسميه الطي والنشر، نفس المعنى بس يعني مصطلح آخر. قال وقوله تعالى ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآيات في هذا كثيرة، يعني جعل الله الليل والنهار ليشكره عباده فيهما ويعبدوه فيهما، ويقول يعني لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، من أراد أن يذكر الله أو أراد أن يشكره، فجعل الله الليل والنهار، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يقول من فاته يعني قصر في شيء من العبادة والطاعة بالليل عنده النهار يستدرك فيه ما فاته وهكذا. ثم يقول سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي في الدار الدنيا. إذن هذا النداء، هذا النداء تكرر مرتين يعني في الآية 62 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم بعدها في الآية 74 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فقال كرر الله سبحانه وتعالى هذا النداء لهم الذي فيه توبيخ وتقريع لهم، يعني هؤلاء الشركاء الذين كنتم في الدار الدنيا تزعمون أنهم سينصرونكم يخلصونكم من أي أذى ويدفعون عنكم، نادوهم حتى يخلصوكم من عذاب النار، فلا يستطيعون إيه جوابا. قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال مجاهد يعني رسولا، فقلنا هاتوا برهانكم أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء، فعلموا أن الحق لله أي لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا، وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهبوا فلم ينفعوهم. ثم يقول سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه. قارون كان ابن عم موسى عليه السلام. وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسيماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم. كل هؤلاء الأئمة من علماء التابعين وأتباع التابعين كلهم قالوا إنه كان ابن عم موسى عليه السلام. إذن قول ابن عباس وجماعة كبيرة من المفسرين من التابعين. قال ابن جريج هو قارون بن يصهر ابن قاهس. قارون بن يصهر ابن قاهس وموسى بن عمران ابن قاهس. نسب موسى عليه السلام موسى بن عمران ابن قاهس بالهاء كده. وقارون هو قارون بن يصهر ابن قاهس. قال وزعم محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسى بن عمران عليه السلام. قال ابن جرير وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه والله أعلم. يعني كان محمد بن إسحاق انفرد يعني بقوله أنه كان عم موسى، لكن عامة المفسرين قبله قالوا كان ابن عم ابن عم موسى. وقال قتادة بن ديعامة التابعي رحمه الله قال كنا نحدث، يعني قتادة التابعي يقول كنا نحدث، يعني شيوخه من الصحابة كانوا يحدثون، كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة. يعني قد تكون المنور أو المنوف، لعل المنور يعني صح، لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. لكنه بسبب يعني كثرة ماله كانت فتنة له وسببا في نفاقه كما نافق السامري. فيكون قارون يعني ممن ضل على علم، يعني كان يعلم التوراة وحسن الصوت بتلاوة التوراة ولكنه نافق. نعم سبحان الله. السامري كان من قوم موسى. نعم السامري كذلك من قوم موسى وضل. وقال شهر بن حوشب زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. يعني كان من وسائل الخيلاء في الأعصار السابقة يعني يجعل الثوب يجر في الأرض، يكون ثوب طويل يجر في الأرض، يعني يكون هذا من علامة الخيلاء. نعم زي عصرنا هذا في حفلات الزواج وكذا، يعني حفلات الزواج يعني في ثياب الأعراس يعني دائما تكون يعني تجر في الأرض كذا، تكون فيها يعني شيء من الخيلاء. يعني في طبعا الأعمال بالنيات، يعني لا نقصد أنها حرام، لكن قصد يعني أنها نوع من التفاخر يعني. نعم في سلطنة عمان النساء يطلن يعني زيادة عن اللزوم ثيابهم خوفا من تقفل أثرهم من قبل السحر. يفعلون هذا الشيء سبحان الله. الأعمال بالنيات، وطبعا النساء عموما ليس في حقهن نهي يعني في إطالة الثوب والنهي للرجال إذا كان على سبيل الخيلاء، أما إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فمعفو عنه. فهو كان يطيل ثوبه يعني على سبيل الخيلاء، يعني هو رجل ويطيل ثوبه على سبيل الخيلاء. ترفعا على قومه. قال وقوله وآتيناه من الكنوز أي الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. يعني مفاتيح الكنوز يعني تحتاج إلى جماعات من الناس عدد كبير من الأقوياء الأشداء حتى يستطيعوا حمل الصناديق التي فيها مفاتيح الخزائن. قال الأعمش عن خيثمة كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح مثل الإصبع كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا وقيل غير ذلك والله أعلم. يعني سبحان الله فقال يعني كانت المفاتيح من جلود يعني حتى ليست من حديد فهذا الثقل يعني لكثرة عددها يعني الجلود ولكن مع كثرة العدد فكانت تحمل على 60 بغلا. قال وقوله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي وعظه فيما هو فيه صالح قومه فقالوا له على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه يعنون لا تبطر بما أنت فيه من الأموال إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المريحين وقال مجاهد يعني الأشرين البطيرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاه. إذن التفسير هنا مهم لنفهم الفرح المنهي عنه يعني ليس هناك نهي في القرآن عن الفرح يعني الذي هو بمعنى السرور والسعادة الذي هو مقابل للحزن بالعكس يعني المقابل للفرح الحزن لو الفرح أخذناه على ظاهره المعنى العام هو مقابل الحزن معناه أن الإنسان مأمور أن يحزن وبالعكس في القرآن إيه ألا تخافوا ولا تحزنوا مثلا فناداها من تحتها ألا تحزني مثلا أم موسى قال إيه كي تقر عينها ولا تحزن يعني نجد في القرآن الأمر بعدم الحزن ومدح من يعني ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أحسنته فهذا يدل على أن الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومر بنا يعني في التفسير قالوا فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن يعني بعضهم قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وبعضهم عكس فضل الله ورحمة الله والإسلام والقرآن فالمؤمن يفرح يعني بنعمة الله. فإذا الفرح المنهي عنه يعني هو فرح مخصوص يعني ليس عموم الفرح ولكن من خلال السياق ومراجعة التفسير فالفرح الذي يعني نهي عنه الفرح اللي هو بمعنى البطر بمعنى الكبر والخيلاء والتعالي على الناس إن الله لا يحب الفرحين يعني بهذا المعنى ليس عموم الفرح اللي هو مقابل الحزن وإنما إن الله لا يحب الفرحين يعني لا يحب أهل الكبر والخيلاء والتعالي. وقال مجاهد يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاه هذا هو يعني الذين يغترون بنعمة الله ويعجبون بأنفسهم ويصيبهم ذلك بالخيلاء والتعالي على الآخرين فهذا هو المقصود. قال وقوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات التي تحصل لك الثواب في الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا أي ما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني لضيفك، الزور اللي هو الزائر الضيف، فآتي كل ذي حق حقه. فهذا جزء من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا الإمام ابن كثير رحمه الله فسر: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ما أباح الله تعالى لك فيه، يعني خذ من الدنيا. يعني الصالحون من قوم قارون أمروه أن يبتغي فيما آتاه الله، يعني قالوا المال الذي أعطاك الله إياه استعمله في طاعة الله واطلب به الثواب في الآخرة، ولكن في نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني نصحوه قالوا له يعني ليس القصد أنه يتصدق بكل ماله ويبقى فقيرا لا يجد يعني أكلا طيبا ولا سكنا طيبا، يعني قالوا وسع الله عليك فخذ ما يكفيك، يعني أسكن سكنا طيبا واستعمل يعني جزءا من هذا المال فيما أباحه الله من المآكل والمشارب ومتاع الدنيا، ولكن عندك فائض كثير زيادة استعمل مما زاد في طاعة الله تعالى ومرضاته وما يقربك من الله. طبعا هذا التفسير هنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا هو التفسير المشهور، وهناك تفسير آخر بعض المفسرين من السلف قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال المقصود بنصيبه من الدنيا يعني لا تنسى أن تأخذ من الدنيا لما ما ينفعك في الآخرة، فقالوا نصيبه من الدنيا يعني استعمال الدنيا في العمل الصالح والطاعة، يعني كأنه جعله ولا تنسى نصيبك من الدنيا كأنها بمعنى ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كأنها تأكيد على هذا المعنى، ولا تنسى أن تأخذ نصيبك من يعني لا تضيع الدنيا يعني بغير أن تتزود منها بما ينفعك في الآخرة، يعني الغرض الأساسي من وجود الإنسان في الدنيا هو أن يتزود منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني كأن الإنسان واقف في محطة عشان يعبي يعني ما يحتاجه من الزاد والأشياء التي سيحتاجها، كأنك مسافر إلى مكان آخر والشيء الذي ستحتاج إليه في سفرك، فأنت الآن تعبئ زي المسافر يقف مثلا في محطة يحمل معه الماء والطعام والشراب والأشياء التي سيحتاج إليها في سفره، فهو يتزود في الدنيا. فقالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا هو بهذا المعنى، يعني تزود من الدنيا وخذ منها ما تحتاج إليه في الآخر. وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك، قال الله تعالى أحسن إليك بما أعطاك من المال، فأحسن إلى خلق الله وتصدق من هذا المال. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله، إن الله لا يحب المفسدين. طيب دخل وقت العشاء فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.